وأحيانا منافقين، وأحيانا يتهمهم بأنهم يريدون أن يزحزحوا الشباب عن الثقة في دعاة الإسلام الذين سلكوا مسالك عدة واستخدموا وسائل متنوعة في نشره، وتارة يتهمهم بأنهم خوارج أو مثل الخوارج الذين يقتلون أهل الإيمان ويتركون عبدة الأوثان. ونحن نقول: الملتقى عند الله، ولا نعلم للسلفيين ذنبا إلا أنهم قالوا إن كل دعوة لا تؤسس على التوحيد الذي أسس عليه الرسل في دعواتهم فهي مخالفة للمنهج النبوي الكريم والسنة المطهرة، وإن ادعى أصحابها أنهم على السنة فالدعاوى لا تقبل بدون إثبات، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الملاحظة 11، وهو عداؤهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين والمشركين. ولذلك تجدهم يسمون أهل البدع أئمة، تجدهم يسمون حسن البنا الإمام، لا يقولون إلا الإمام الشهيد، مع أنه يقول بمذهب المفوضة في صفات الرب جل وعلا الذي هو شر أقوال أهل الإلحاد، مع أنه يعترف بنفسه أنه من المتصوفة وأنه بايع على الطريقة الحصافية مرتين، وأنه يواظب على الحضرة عند الصوفية، وأنه يذهب 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا يوم الجمعة إلى قبور الصوفية، قبر سنجر وهكذا، وأنه ينشد أبياتا فيها الشرك بالله تعالى وإسناد المغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بالمولد والبدع، وكذلك يدعو إلى استخدام العنف ضد الحكومات إلى غير ذلك، وهو مع ذلك عندهم إمام. وكذلك سيد قطب من كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم إمام، من يدعو إلى الانقلابات عندهم إمام، كذلك انحرافاته في باب الأسماء والصفات تفسيره بالاستواء بالهيمنة والسيطرة على مذهب الجهمية، وهكذا ضلالات كثيرة، وكان لا يصلي الجمعة إلى غيره، وكان كما اعترف قرأ في كتب السحر، تأثر بالسحر في أول حياته، ثم ذهب للإلحاد، ثم ذهب مع الإخوان تخبر، ومع ذلك عندهم الإمام ولا يقبلون الكلام فيه. لكن أهل السنة وعلماء السنة بالأخص من يحذر من الحزبيات والجماعات يقفون منه موقف العداء، موقف العداء. ولهذا لو كانت هناك محاضرة لأحد المشايخ السلفيين العلماء فتجدهم يصرفون الشباب عن تلك المحاضرات، يصرفون الشباب عن محاضرات العلماء، يرتبون لهم طلعة، يرتبون لهم رحلة، يرتبون لهم شأن شيء أن يصرفوا الشباب عن حضور تلك المحاضرات. هذا شيء عرف من حالهم. فجاء مرة الشيخ الفوزان وصرف الشباب عن محاضراته، وهكذا الشيخ أحمد، ربما أذكر مرة الشيخ أحمد أو مرتين ربما يغلقون الكهرباء أثناء المحاضرة، يطفئون الكهرباء، ما ترى إلا الكهرباء قد انطفأ، فمنهم من أساليبهم وهكذا. نعم، فإذا جاء أحد رموزهم جمعوا له الشباب من الجبال من شتى البقاع في سياراتهم وباساتهم، وهذا قد يعني مر عليهم فترة في هذا الباب. بل أذكر مرة كنا صاعدين إلى أحد الجبال محاضرة، فإذا بنا نواجه في الطريق سيارة من صالون، فقالوا هؤلاء أخذوا الشباب وأنزلوهم من الجبل رحلة أو طلعة أو إلى آخره. وهكذا فعداؤهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين أمر معروف، بل قتلوا جميل الرحمن رحمه الله الأفغاني في كنر لأنه كان يدعو للتوحيد ويعلم التوحيد، وكانوا ينشرون المنشورات التي ذكرها شيخنا رحمه الله بعنوان السلفية الجديدة ندوب في وجه السلفية الحقيقية، طعن في دعوة السلفية. وهذا المنشور كان يوزعونه قبل أكثر من 30 عاما، وإني لأذكر كأنه الآن، أحدهم قبل 30 عاما جاءني بعد الظهر بهذا المنشور، أحد دكاترتهم تكاثر في الجامعات يوزعون مثل هذا المنشور، وللأسف بعضهم في قسم السنة أو في قسم العقيدة. فمرض الحزبية مرض خطير، بل كتب السلفيين يحذرون منها ككتاب المولد العقب الزلال كما مر هذا الكتاب الذي معنا، كان يقول بعضهم حقه أن يداس تحت كفرات السيارات، وهكذا يقول، وبعضهم يقول هذا كتب مرض، إلى غير ذلك، بل هم المرضى. مرض البدعة مرض خطير، تحذيرهم من دروس العلماء علماء السنة، وبالأخص الذين يحذرون من مناهجهم وبدعهم وضلالاتهم، يتهمونهم بالاتهامات الباطلة والألقاب التنفيرية، ينفرون الشباب منها. حتى أن أحدهم حدثني قال حذروا حتى أمي حذروها، فقالت لهم، وهي عامية، قالت لهم الذي أعرف أن الشيخ النجمي من عنده طلاق ولا عنده فتوى، قال يسأل النجمي كيف تقولون في كذا وكذا. فقال له قال فأتيت أنا وأبي إلى الشيخ، فأتينا فإذا به يدرس في المسجد، فما سمعنا إلا قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا ابن احضر ولا تسمع لهؤلاء. فهؤلاء أصحاب الحزبيات لا يكلون ولا يملون من التحذير من مجالس أهل العلم السلفيين، ومن دوراتهم العلمية، ومن دروسهم إلى غير ذلك، ولا يضر ذلك أهل السنة. فالسنة تشق طريقها مهما حاولوا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقد قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد تعرض من الفتن الشيء الكثير، والتحذير منه والاتهامات إلى آخره. شيخ الإسلام ابن تيمية اتهم باتهامات كثيرة، وما ضره ذلك بل رفعه الله، لأنهم رفعوا بالسنة رأسا فرفعهم الله عز وجل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى كلامه من رفع بالسنة رأسا يرفعه الله، يرفعه الله عز وجل. ومن عدائهم للسلفيين مثلا إذا كان معدله مرتفعا فيحاولون ينزلوه حتى لا يتمكن من الإعادة في الجامعات، نعم، وإذا كان ممن هو على شاكلتهم معدل منخفض بل ربما راسب يرفعونه. حتى يقول أحد طلبة العلم ممن نعرفه على المنهج، يقول رسبني بعض الدكاترة في مادة المواد، وأحد الطلبة في أفغانستان نجحه، فقلت له كيف ترسبني وأنا معك وهذا فيه؟ قال ذاك أغبرت قدماه في سبيل الله، هكذا حدثني بنفسه. وهذا الدكتور الآن من المعارضين في خارج البلاد للأسف. يجب أن نفطن لخبث هؤلاء أهل خبث ومكر. وبعضهم يقول لبعض الطلبة ممن يقرب لبعض المشايخ وبعض طلبة العلم، قال لو فلان يقربك لن تنجح في هذه المادة. يقول فاجتهدت في هذه المادة غاية اجتهاد، وأجبت على الأسئلة وأتيت فإذا أنا راسب، فقدمت شكوى وأخرج الأوراق فإذا به قد سحب أوراق من إجاباتي وما أبقى إلا ورقة واحدة، فعاد ما عاد ثم بعد ذلك نجح. فهؤلاء أهل مكر وخبث، والحمد لله الذي كشف أمرهم وكشف كيدهم وخبثهم، فهم أهل خبث ومكر وعداء لأهل السنة وللموحدين. يضعون أكفهم مع الروافض ومع يقولون إخواننا ومع الصوفية ومع القبورية ومع شتى الملل المحل، إلا أهل السنة ولا إله يعادونهم، أما البقية إخوانهم، هذا منهجهم وطريق سياسة التجميع عندهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله: الملاحظة الثانية عشرة: الحزبية التي تفرق الأمة وتشطرها شيعا وأحزابا، يكيل بعضهم لبعض ويبغض بعضهم بعضا، وقد سبق الكلام عن الحزبية بما أغنى عن إعادته هنا. نعم، من الملاحظات كما ذكر شيخنا رحمه الله: الحزبية التي تفرق الأمة وتشطرها شيعا وأحزابا، يكيد بعضهم لبعض ويبغض بعضهم بعضا. الحذر من الحزبية، الحزبية البغيضة، التعصب الذميم، وقد نهى الله تعالى عن التعصب: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. لا يجوز التعصب الذميم لا للشيوخ ولا للمناهج، يكون الإنسان مع الحق ويدور مع الحق حيث دار، العلماء يحترمون ويقدرون لهم مكانتهم، ولكن لا ندعي العصمة لهم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والحزبية أمرها خطير، أمرها خطير وشرها مستطير، فتجعل المتعصب لهذا الحزب بل ربما يتجرى على شيوخه الذين درسوه وعلموه منذ نعومة أظفاره، وقد وقع من بعضهم حيث كتب رسالة لمشائخنا وهم ممن درسوه في نعومة أظفاره في متوسطة أو في ثانوية، ومع ذلك الحزبية مساخة كما يقال، يخاطبهم ويقول تعاطفكم مع كذا وكذا، يعني بأسلوب سيء. وقد رد عليه شيخنا رحمه الله في فتح الرب الودود أو في الفتاوى الجلية بعنوان: الرد على حزبي من طلابنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الملاحظة الثالثة عشرة: دعوتهم إلى إقامة دولة وإعادة خلافة، وهذا خطأ من مؤسس المنهج، وإن كان قد حصل منه بحسن نية، إلا أنه مخالف لما عليه دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال البنا في مجموعة الرسائل: تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا، تمهيدا للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة، انتهى. ويقول أيضا: الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف، ويقول: الإخوان المسلمون والخلافة. وذكر كلاما ثم قال: والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم. وهذا التعبير وإن كان صحيحا في نفسه أن الدين لا يقوم إلا بدولة تحميه وتقيم حدود الله فيه، إلا أننا لم نكلف بالدعوة إلى دولة، وإنما كلفنا بالدعوة إلى الدين الحق الذي يقوم على التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، والذي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف إلا من أجل تقريره والعمل به، ولا خلقت الجنة والنار إلا من أجل جزاء العاملين به والرافضين له. وهذه هي دعوة الرسل، ولم يعرف عن نبي ولا عن رسول منهم أنه دعا إلى خلافة، ولقد قص الله عز وجل علينا أخبارهم وأوضح لنا منارهم وأمرنا أن نقتفي آثارهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولا يقبل الله دعوة لا تقوم على الأساس الذي أسس عليه الأنبياء من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى، فإن الدعوات التي قامت في بلدان ليست فيها دولة تحكم شرع الله ربما يكون لها بغض العذر لكونهم في دول لا تحكم بشرع الله فيما شجر بين الناس، بل تحكم القوانين المستوردة. فإن من يقيم في دولة تحكم شرع الله وتقيم حدوده، لا يجوز له أن يدعو إلى إقامة دولة، وإن فعل كان خارجا على الدولة التي هو فيها ومستحقا للذم والعقوبة. وبالله التوفيق. الملاحظة الثالثة عشر: دعوتهم إلى إقامة دولة وإعادة خلافة، هذا خطأ من مؤسس هذا المنهج، وإن كان قد حصل منه بحسن نية الله أعلم، إلا أنه مخالف لما عليه دعوات الرسل. الدعوة إلى خلافة لست مكلفا أيها الداعي إلى الله عندما تدعو الناس أن تدعو إلى خلافة، إنما أمرت بأن تدعو إلى التوحيد، كما هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، ما قال له إلى أن تدعوهم إلى خلافة. فلست مأمورا أيها الداعي إلى الله بالدعوة إلى خلافة، بل خلافة بيد الله عز وجل، وقيام كل دولة في حكمها وبولاية أمرها هذا أمر مشروع، بل محل إجماع عند علماء السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتكثر، فلكل بلد ولي أمرها ويجب أن يسمع له ويطاع، والخلافة بيد الله عز وجل. أما أن يدعى الناس إلى هذا ويدعى إلى إقامة دولة في بلاد الإسلام والدعوة إلى الانقلابات والثورات، بل كما سمعتم ورأيتم أيام الربيع الغربي كما يقال، من يقول: إني أرى الخلافة أمام عيني. سبحان الله، الكذب الصراح. وآخر يقول: في عام كذا وكذا تكون الخلافة، يعني حدد حتى بالعام، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من علم الغيب. فالدعوة التي يجب أن يعتنى بها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أما إشغال دعاة وطلبة العلم، هؤلاء عندما ينضمون إلى جماعتهم وإلى حزبهم أول ما يبدأ معهم يربونهم على الدعوة الخلافة، نعمل للخلافة ماذا إلى غير ذلك، بل ثم يتطورون إلى الدعوة إلى الانقلابات وإلى الثورات، ويقولون من أجل خلافة. ورآهم العالم عندما تولوا الحكم قالوا: لا نريدها دولة دينية، بل قالوا: الدولة الدينية مرفوضة عندنا، بل قالوا بملء أفواههم من جهات متعددة: الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، بل قالوا إن إقامة الحدود مسائل فقهية. ولهذا أهل البدع يتخبطون، لأنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولا يرجعون إلى علماء السنة، فأشعلوا الثورات وذهبت مئات الآلاف من الأنفس ويقولون خلافة. وهكذا مع جهيمان وأيام جهيمان، قالوا: المهدي المنتظر، وكان من الإخوان ومن التبليغ، قالوا: معنا المهدي. وهكذا أهل الضلال وأهل البدع الحرافات، لأنهم لا ينطلقون من نصوص الكتاب السنة بفهم السلف الصالح، ولا يرجعون إلى علماء السنة، بل يرجعون إلى أهل الضلال وأهل البدع. نسأل الله العفو والعافية. سن الله عليكم. قال رحمه الله: الملاحظة الرابعة عشرة أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم، متأسين في ذلك بالخوارج الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه،

لكن كيف يناصحون بالطرق الشرعية؟ من رأى من أميره شيئا يكره يقول صلى الله عليه وسلم فليصبر، فإن من فارق الجماعة الشبر فمات مات ميتة جاهلية. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدع علانية، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كما تكون يولى عليكم، كما قال كذا هذا ولي العهد في كلمة له، قال كما تكون يولى عليكم. فنصلح من أنفسنا نحن، أصلح من نفسك، وولاة الأمور لهم من يناصحهم، والحمد لله نحن في خير، ولاة أمورنا يدعون للتوحيد ويدعون للسنة ويصرحون بلزوم منهج السلف الصالح ويحذرون من الشرك ومن وسائل الشرك وينشرون دعوة التوحيد في الداخل والخارج، يستقدمون الطلبة من أكثر من 200 دولة يدرسون في هذا البلاد في هذه البلاد التوحيد، ويرجعون دعاة في بلدان العالم على حساب هذه الدولة المباركة. وأنت الآن في آخر الأزمان، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وجد في عصر النبوة من يسرق، من يزني، من يشرب الخمر، وفي عصر النبوة كيف في هذه الأزمان؟ لكن هؤلاء أهل الشر من الخوارج ومن سار على طريقتهم من أهل البدع، قالها بعض السلف، قوم لا يرضيهم أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتحد صفوفهم، لا يريدون لأهل الإسلام أن يجتمعوا وأن يسلموا من الفتن، لازم يثيرون الفتن هنا وهناك، كلما هدأت الفتن في مكان أشعلوها في مكان آخر. ما فتح الله على أيديهم قرية كما قال بعض السلف، وقال بعض السلف لو ولوا عليكم لحكموا فيكم بحكم فارس والروم. رأيناهم قالوا الحرية مقدمة، لا نريدها دولة دينية، هذا كلام السلف من قديم. قال عنهم رسول الله كلاب النار، ومن صفات الكلاب كثرة النباح. نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، داء يصيب الكلاب. حتى قالت امرأة كما ذكر الإمام عبد الله بن أحمد أن رجلا من الخوارج مات مع الخوارج، فرأته أخته بعد فترة على صورة كلب أهلب كأن له شعر، قالت له يا فلان ما الذي حصل لك؟ قال حولنا بعدكم كلاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. فكما يقال الصراخ على قدر الألم، كثرة نباحهم وصياحهم أوجعتهم سياط أهل السنة وتأديبهم، وأهل البدع لا يستحقون إلا الخزي والذل والذلة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ولهذا الخوارج لم يأتي تحذير من فرقة مثل ما جاء التحذير من الخوارج، مع أن السلف اختلفوا في تكفيرهم. كلاب النار شر قتلى تحت أديب السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، قتالهم حق على كل مسلم، تحقرون صلاتكم إلى صرف، إلى آخر غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تحذر من الخوارج ومن فكرهم. يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأن منهجهم يترتب عليه مفاسد عظيمة وشرور كبيرة، والواقع خير شاهد. انظر وتأملوا في البلدان التي أشعلوا فيها الثورات، ولا زالوا كلما وجدوا فرصة أحدثوا فتنة في مكان، والآن كما يقول الشيخ بن رمزان في العالم الافتراضي في المواقع وفي المنتديات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الملاحظة 15، البيعة في المنهج الإخواني وأركانها 10، وقد ذكرها البنا في رسالة التعاليم مجموعة الرسائل له، حيث قال: أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا 10، فاحفظوها.

بأن تربيتهم الروحية صوفية والعملية عسكرية، وكلها كما يقال غمض عينيك واتبعني، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، نفذ ثم اعترض. فعند هذه المناهي تربية صوفية، لأن حسن البنا رضع من الصوفية، وسعيد حواء يقول صاحب الطريق الرفاعية يضرب بالحديد بالشيش من ظهره ويخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر، والتلمساني يقول التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية، وهكذا. ويعتقدون ويصرحون في قصائدهم وأناشيدهم أن حسن البنا كل ما جاء به حسن، إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسني من بنى إنه البنا حسن، كل ما فيه حسن، ذهابه إلى الصوفية حسن، مشي لقبور الصوفية حسن، مبايعته على الطريق الصوفية حسن، مذهب التفويض عندهم حسن، دعوته للانقلابات واستخدام العنف ضد الحكومات حسن، كل ما فيه حسن. ينشدون هذه ويربون عليها الشباب على هذه الأناشيد، ولا يقبلون لأحد أن يعترض أو أن يبين أخطاء الجماعة أبد، كأن لهم العصمة. هذه تربية صوفية، العصمة كما ذكر شيخنا عند الرافضة وعند الصوفية، فهم الرافضة إخوانهم كما يصرحونهم، والصوفية صرحوا بأنهم أخذوا عنهم وتربوا على طريقتهم ومنهجهم. البيعة لولي الأمر، لا يجوز أخذ البيعة على غير ولي الأمر، لغير ولي الأمر. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يجوز أن يكون في عنق الشخص بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب؟ قال لا يجوز ذلك، البيعة لولي الأمر لا يجوز تأخذ بيعة لزعيم الحزب ولا لرئيس الجماعة ولا. فهذا عند هذه المناهج المبتدعة التي ابتدعت بدعا كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وتربي أتباعها على منهج الصوفية وعلى منهج الخوارج إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: الملاحظة 16، جعل البنا الأصول 20 قاعدة لأصحابه ينطلقون منها، وهي فيها حق مسلم به، وفيها باطل مقطوع ببطلانه، وفيها شيء فيه نظر، والذي يلاحظ عليه أكثر هذا أكثر والذي يلاحظ عليه أكثر وإلزامه لأتباعه بهذه الأصول، وكأنه حصر الدين فيها، وقد أنكر ذلك عليه علماء الشريعة. وأنا أنقل ما قاله الشيخ أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان المسلمين، قال: ونحن لا نشك في ضرورة التزام الدعاة بفهم واحد ومنهج واحد من أجل توحيد مصادر التلقي وإيجاد أساس لوحدة المفاهيم والسلوك والمسار، فهل يتحقق هذا المطلب بصياغة الإمام البنا لأصوله 20 ودعوة الدعاة إلى الالتزام بها وحدها واعتبارها دينا يدينون الله به؟ وإذا علم الأخ المسلم دينه من هذه الأصول 20 فقد عرف معنى هتافه دائما: القرآن دستورنا والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا. فما الذي يمنع المسلمين ودعاتهم من وضع أصول شبيهة تزيد عنها أو تنقص، ومن دعوة الناس إلى التزامها والتجرد مما سواها، وفهم الإسلام من خلالها، والتعامل مع القرآن والسنة من قناتها؟ أفبهذا المسلك يسير دعاة الإسلام نحو تحقيق وحدتهم، أم يكونون عونا لعدوهم على حربهم؟ ونحن لا نشك لحظة واحدة أن غيرة الإمام البنا على دعوة الإسلام وشدة حرقته على أوضاع المسلمين هي التي أملت عليه هذه الأصول. هذا إذا قيل يعني بحسن الظن في هذا الباب، وإلا فإنهم الذين زرعتهم الاستخبارات البريطانية، زرعت هذه الجماعات ليكيدوا للإسلام من داخله هم الذين زرعوا الإخوان وزرعوا التبليغ وباسم الإسلام، ولهذا يجعلونهم الآن أصبحت أمور مكشوفة، أدوات، يجعلون هذه الجماعات أدوات للإفساد في بلاد الإسلام تحت مسمى جماعات، وكلها انبثقت من الإخوان المسلمين، النصرة والقاعدة وداعش ومدري إيش من هذه الجماعات، والسرورية والقطبية، يحركهم أعداء الإسلام. نعم. السلام الله عليكم. على دعوة الإسلام وشدة حرقته على أوضاع المسلمين التي هي التي أملت عليه هذه الأصول، رغبة في جمع المسلمين في سبيل واحد وتوظيف جهودهم في عمل موحد، غير أن التجرد لأصوله وأفكاره واعتبارها أسنى الفكر وأجمعها وأعلاها إنما هو لازم العصمة في الحقيقة، ولذا فلن تجد بين علماء الإسلام في السابق من يدعو إلى فكره ورأيه دون بقية الآراء والأفكار، لأن كل عالم منهم كان يعلم أن علمه علم اتباع، وأن عمله مقصور على بيان ما جهل الناس من العلم، ودعوتهم إليه وإيضاح سبيل الحق السوي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإصلاح ما فسد منه وتربيتهم عليه. انتهى. وأقول إن إلزام البنا بأصول العشرين والتزام أتباعه بها يصير المندوب فيها واجبا والواجب ركنا، وإن عناية أتباعه بهذه الأصول يفوق كل الأحكام التي لم تذكر فيها، لذلك فإنهم يقرؤونها ويحفظونها أكثر من غيرها ويعنون بشرحها، وهذا يجعل لها ميزة أكثر من غيرها، ويعطي ما جاء فيها حكما أقوى من الحكم الذي جاء في الشرع، وكفى بهذا دليلا على إضفاء الصبغة التشريعية عليها، ومن شرع مع الله فقد شاركه في منصب الألوهية. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، جعل الملاحظة السادسة عشرة، جعل البنا الأصول العشرين قاعدة لأصحابه. هذه الأصول العشرين قد مر معنا ما بينه شيخنا رحمه الله في بعض هذه الأصول من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ولمعتقد أهل السنة والجماعة، وتمييع مسائل في العقيدة كالتوسل ونحو ذلك. وقد نصح الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، نصح حسن البنا، قال له: اعتني بالتوحيد، ابدأ بالتوحيد، كما هو مدون في بعض الكتب. فقال: لا نريد أن ننفر الناس من دعوتهم. فهدفهم سياسة التجميع. والشيخ أحمد شاكر وهو معاصر لتلك الدعوة الفاشلة، قال: حركة البنا حركة إجرامية هدامة، حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. اليهود هل ينفقون على دعاة التوحيد والشيوعيون؟ لا، لا ينفقون إلا من يوافقهم في أهوائهم ورغباتهم، إنما يتخذونهم أدوات لتنفيذ مآربهم ومخططاتهم، هذا مما يجب أن يفطن له، أدوات لتنفيذ مخططات الأعداء، كما صرح بذلك أحمد شاكر قبل ممكن قربت 100 سنة أو نحوها. قال: حركة إجرامية هدم ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. من الذي يدعمه؟ تجدهم التصوف يدعم من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ونحوهم، وهذه الجماعات البدعية المنحرفة يغذيها الأعداء. فحسن البنا جعل هذه الأصول لأتباعه، وهم جعلوها مقررا في جلساتهم، يربون عليها أتباعهم ويعتنون بها وبشروحاتها، وكأنها سبحان الله كتاب التوحيد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الملاحظة 17 استعمالهم للإمارة في الحضر، وأكثرهم منها مع أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر. أما في الحضر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر، وإلا لزم من ذلك التناقض. ومن زعم أن الإمارة في الحضر غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجد. نعم، استعمالهم الإمارة في الحضر، ولشيخنا رحمه الله فتوى مطولة في هذه المسألة في الفتاوى الجلية. وأذكر أن شيخنا رحمه الله أنكر على بعض هؤلاء في الحج، يقول: في سنة قديمة كنا في الحج في التوعية، وكانوا يسكنون في إسكانات الحج، يجتمع في الحج ناس من جهات متعددة. يقول: فكان أحدهم قال لي: يا شيخ أحمد، أنت أميرنا، أنت أميرنا في الغرفة، يعني ما نخرج إلا نستأذن. قال له الشيخ: لا تجوز الإمارة في الحضر، الإمارة لا تجوز في الحضر، إنما تكون في السفر فيما يتعلق بالسفر. فهؤلاء يهوون الإمارة، ما اقتصروا عليها في يعني في السفر، بل تجاوز الحد إلى الحضر، فلان أمير، فلان كذا، بل ربما يجعلون مناصب لما كان معهم، هذا الأمير يعين وزراء، يعين يعني يهوون، عندهم حبل السلطة. نسأل الله العفو والعافية، الله يكفي المسلمين شرهم. آمين. نعم، أحسن الله إليكم. الملاحظة 18 استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، وهذه أمور سبرناها فيهم وعرفناها منهم، والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم، ووالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن سبرته فيهم وعرفته منهم. الله أكبر. رحمه الله، والله لو لم يحلف لصدقناه، رحمه الله صادقا في دعوته. رحمه الله وغفر له، كان صادقا في دعوته، داعيا إلى التوحيد والسنة، محذرا من البدع إلى أن توفي رحمه الله. وكذلك رفيق دربه الشيخ زيد عليه رحمة الله، وهم من أكثر من عرفناهم هنا ولازمناهم، رأينا غيرتهم على التوحيد والسنة وعلى لزوم منهج السلف الصالح والتحذير من المناهج المبتدعة. فنسأل الله أن يغفر لهم، وما نحن إلا حسنة من حسناتهم، عليهم رحمة الله وغفر الله. عليكم السلام. قول شيخنا رحمه الله: استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، يعني التقية أولا، هل هي عند أهل السنة ولا عند الرافضة؟ عند الرافضة، لكنهم أخذوا من الرافضة، المرشد عند الرافضة، المرشد عند الإخوان، تقي عند الرافضة، تقي عند الإخوان، الكذب عند الرافضة، الكذب عند الإخوان. هم يقولون نكذب إيش؟ لمصلحة الدعوة، يقولون نكذب لمصلحة الدعوة، وهكذا تشابه بينهم وبين الصوفية وبين الرافضة. فالتقية هي الكذب في أخبارهم وأقوالهم، ربما يأتون إلى المسؤول أو إلى العالم ويظهرون له لزوم المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، ربما يظهرون له بغضهم للمناهج المبتدعة، فإذا خلوا بأتباعهم تجدهم يغمزون ويلمزون في الولاة في علماء السنة، هذه طريقة أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. حتى أن السادات رئيس السابق يقول هكذا بصوتية موجودة في النت، يقول: نعرف أن التقية ما عندنا يا أهل السنة، يقول أخرجتهم من السجون قلت لعلهم يرجعون يتركون ما هم عليه، وكان يظهرون لنا أنهم رجعوا وكذا، فإذا بهم بعد ما أخرجناهم انقلبوا علينا. يقول كنت أقول أن التقية ما هي عند أهل السنة، يعني التقية عند الشيعة، فإذا بهم يسلكون مسلك التقية نسأل الله السلامة والعافية. تجد بعضهم ربما يناصحون في المناصحة ويخرجون بعد المناصحة على أنه تاب وأنه رجع، ثم بعد أيام فإذا به يحدث أمرا منكرا، نسأل الله السلامة والعافية. فمنهج التقية عند الإخوان وقد أخذوه من الرافضة. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: الملاحظة التاسعة عشرة: الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها، أي تلحينهم لها، وأنا لا أحرم سماع الشعر، فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يذهبون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء عن الشافعي أنه قال: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التغبير. قال المصنف رحمه الله، يعني ابن الجوزي، يسمونه التغيير أو التغبير كما قيل. نعم. سلام الله عليه. قال المصنف رحمه الله، يعني ابن الجوزي: وذكر أبو منصور الأزهري: المغبرة قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عز وجل تغبيرا، كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا، فسموا مغبرة بهذا المعنى. وقال مغيرة عندي كذلك. نعم. أيوة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال الزجاج: سموا مغبرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. قلت: عجيب أمر الصوفية، يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء ويرقبونهم في الآخرة بالغناء، فهل الغناء يكون سببا في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، أم العكس هو الحقيقة؟ أنا لا أشك ولا يشك أحد عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الغناء لا يكون إلا مرغبا في الدنيا مزهدا في الآخرة ومفسدا للأخلاق، مع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة، والعبادة إن لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة. ولهذا نقول: إن الأناشيد بدعة. نعم. الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها وتلحينهم لها، بالأخص الأناشيد الجماعية على طريقة الصوفية، وربما فيها تحريض على ولاة الأمور، ربما فيها دعوة إلى الثورات، ثوار ثوار ثوار، ربما دعوة كذلك إلى التفجير، فجرها فجرها تلفح باللهب، ربما فيها غمز ربما فيها غمز ولمز لولاة الأمور، يشبهونهم بطرق صوفية كما يقول بعضهم، كان ينشد يقول: شيخ الطريقة للعيون وشيخ خمر في الخفا، يا أمتي وليت أمرك مستبيحا أجلفا. هذه كانوا يرددونها أناشيد طلاب جوالة في الجامعات. نعم، يقول: شيخ الطريقة للعيون أمام الناس، يعني يقول هذا مشى، وشيخ خمر في الخفا، يا أمتي وليت أمرك مستبيحا أجلفا. هكذا يربون الشباب على هذه الأناشيد التي هي طعن في ولاة الأمور، وكذلك دعوة للثورات وإلى التفجير إلى غير ذلك. وهذه كلها التربية الصوفية طريقة الصوف. ويقول أقول هذه في الجوالة كانوا يرشدونها قبل أكثر من 30 عام. الله يكفي المسلمين شرهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الملاحظة 20: الإكثار من التمثيليات التي تنبني على الكذب والتصنع وتقمص الشخصيات زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيتقمص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والإيمان، وقد يتقمص المسلم شخصية كافرة. وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل طالب نعده من خيار الطلبة دور برجنيف الزعيم الروسي الملحد، ونصح الطالب والمشرفون على الحفل بعدم إنفاذ ذلك، ولكنهم أبوا إلا إنفاذه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يسمعون للعلماء، يسمعون لنصحهم. نعم، بل أذكر، نذكر الحاشية، سأل الله عليه، بل أذكر مرة حضرنا محاضرة لشيخنا المؤلف في أحد المخيمات بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ولما انتهت المحاضرة وأقيمت صلاة العشاء وصلينا، كان عند إحدى الأسر المشاركة حفل سمر كما يسمونه، وطلب من الشيخ أن يجلس ليرى برنامج حفلهم، فجلس الشيخ وجلسنا معه، وكان من فقرات الحفل تمثيلية، وقد قام أحد الطلاب بتقمص شخصية الشيطان، فسود وجهه بالسواد وجعل له ريش، وجاء إلى شخص ليوسوس له حتى يضله، فغضب شيخنا من هذا ونصحهم، ثم انصرفنا. فليت شعري أين لقوا الشيطان ورأوه حتى يمثلوه ويصوروا صورته. محمد هادي. السلام الله عليكم. الملاحظة 21، خروج بعضهم في جنح الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون فيه القرآن، أو ولقد دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة في أحد المعسكرات، فكان من ضمن الأسئلة سؤال يقول: جماعة يخرجون من بعد صلاة العشاء إلى الأماكن البعيدة يزعمون أنهم يقرؤون القرآن، فهل تنصحني بالذهاب معهم أم لا؟ فقلت إجابة على هذا السؤال: لا أرى لك أن تذهب معهم، لأن هؤلاء لو كانوا صادقين أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن لجلسوا في المسجد، أما الخروج في الليل إلى الأماكن البعيدة فأخشى أن يسوي لهم الشيطان معصية، وبالأخص إذا كان معهم طالب صغير. وبناء على هذه الفتوى فقد جاء بعضهم يعاتبني ويزعم بأني أتهمهم بشيء أستحي من ذكره، فقلت: سبحان الله، وهل يعقل أني أقول هذا؟ وبعد حوار ونقاش قلت له: أذكر أني دعيت إلى معسكر ما وكان من ضمن الأسئلة كذا وكذا، وأجبت عليه بكذا، فتنفس الصعداء وخفت عن حملته قليلا، فقلت: أليس السلف كانوا ينهون عن الخلوة بالأمرد؟ قال: نعم، وكان بعضهم يجلسه خلف ظهره. نعم، وهذه من الملاحظات على هذا المنهج الخبيث. وأذكر أني كتبت في جمع الشتات من ملاحظات عليهم عدم تورعهم من مجالسة المردان والخلوة مع المردان. وقد ذكر هذا السيوطي رحمه الله أنه من طرق الصوفية مثل هذا، أنهم لا يتورعون من مجالسة المردان. وقد حدثني بعض هؤلاء أنه ذهب معهم لفترة فرأى، يقول: رأيت منهم ما يستنكر فتركتهم، فهؤلاء لا يؤتمنون. وبعضهم حدثني بعض أولياء أمور بعض الطلبة قبل سنين، قال: افتقدت ابني في ليلة من الليالي، جاء الساعة 12 في الليل وابن غير موجود، يقول: فقالوا لي: والله يمكن عند فلان في قرية بعيدة ورابت 20 كيلو أو نحوه. يقول: فذهبت ودققت على البيت فخرج لي هذا الشاب: فلان عندكم؟ قال: موجود. طيب، هذا ولد صغير وتاركنا عندكم. فهؤلاء لا يؤتمنون. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الملاحظة 22، مغالاتهم في شخص البنا. ومن ذلك ما ذكره جابر رزق نقلا عن مجلة الدعوة السنة الأولى العدد 7 جمادى الأولى 70 بعد 300 والألف الهجري لصالح عشماوي عن حسن البنا قال فيها: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. ثم قال رحمه الله حسن رحم الله حسن البنا: فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة قلما يجود الزمان بمثله، وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق. انتهى. قلت في هذين السطرين وبعض السطر عدة أخطاء. الخطأ الأول في قوله يا منصف الموتى من الأحياء، وذلك أن إنصاف الموتى من الأحياء من خصائص الله عز وجل الذي يعلم حال الموتى وحال الأحياء وما ظلموا به الموتى، ويقدر على إنصافهم منهم. الخطأ الثاني قوله فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة، وقائل هذا القول كأنه يقر بإسناد خلق هذا الكون إلى الطبيعة، وكأن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون ولها فيه خلق منظم وخلق غير منظم، بل هو فلتات، والفلتة هو الشيء الذي يأتي مصادفة من غير سابق تقدير ونظر. وهذه عقيدة الملحدين الذين يزعمون أن الطبيعة هي الموجدة لهذا الكون، هي الموجدة لهذا الكون والمتصرفة فيه، ومن اعتقد هذا الاعتقاد كفر. الخطأ الثالث في قوله قلما يجود الزمان بمثله، ووجه الخطأ فيه أن الزمان هو الذي يجود أحيانا برجل أو رجال مثل البنا، وفي هذا إسناد الخلق إلى الزمان لا إلى الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء. الخطأ الرابع قوله عن البنا وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق، هذا كذب على الله، هذا كذب على الله. وقد ورد في الصحيح من حديث أم العلاء قالت: طار لنا عثمان بن مضغون فمرضناه، فلما توفي قلت: شهادتي عليك أبا السائب، لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والله ما أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقطع بأن فلانا عند ربه يرزق، ولكن يقول: أرجو له الخير وأرجو له الجنة وأرجو أنه شهيد. الله أكبر. نعم، هذه ملاحظة مغالاتهم في شخص حسن البنا وفي سيد قطب، فيحرصون على حفظ مقالاته وعلى يرددون كلماته: الإمام الشهيد قال كذا، قال الإمام كذا، ويجعلونه إماما وقدوة. وقد ذكرنا ما عنده من المخالفات في العقيدة، بل قالوا: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسني من بناه إنه البنا حسن. وهذا من غلوهم فيه، من غلوهم فيه. وهكذا أهل البدع يغلون في شيوخهم على طريقة الصوفية، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. الملاحظة 23 تنظيم المسيرات والتظاهرات. تنظيم المسيرات والتظاهرات، والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع ولا يقره، بل هو محدث من عمل الكفار وقد انتقل من عندهم إلينا. أفكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه. إن الإسلام لا ينتصر بالمسيرات والتظاهرات، ولكن ينتصر بالجهاد الذي يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة والطريقة التي سنها محمد بعبد الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ابتلي الرسل وأتباعهم بأنواع من الابتلاءات فلم يؤمروا إلا بالصبر. فهذا موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل رغم ما كانوا يلاقونه من فرعون وقومه من تقتيل الذكور من المواليد واستحياء الإناث، يقول لهم ما أخبر الله عز وجل به عنه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض. نعم، ولقال ثوروا. نعم، ولقال لهم ثوروا. نعم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه لما شكوا إليه ما يلقونه من المشركين: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع المنشار في مفرقه حتى يشق ما بين رجليه، ما يصده ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمي، ولكنكم تستعجلون. فهو لم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بمظاهرات ولا اغتيالات. نعم، هذه الملاحظة 23، تنظيم المسيرات والتظاهرات عند الإخوان، فهم يهوون المسيرات ويهوون المظاهرات ويكذبون، يقولون للناس مظاهرات سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط. وهذه من حيلهم وأكاذيبهم، بل ربما يكتبون فيها المؤلفات يعني تحريضا للناس على الباطل وإعازا لهم لهذه الأساليب الخبيثة التي أحدثت فتن في بلاد الإسلام. تبدأ مظاهرة ثم بعد ذلك انقلابات وفتن، وتبدأ مسيرات ثم بعد ذلك يحدث ويكون ما وراءها. نسأل الله العفو والعافية. ولهيئة كبار العلماء جزاهم الله خيرا فتوى في المظاهرات وفي المسيرات، وللعلماء الشيخ ابن باز وابن عثيمين الفوزان سماحة المفتي ومشايخنا جزاهم الله خير فتاوى في هذا، فيها التحذير من هذه الأساليب التي ليست من أساليب أهل الإسلام، إنما كما ذكر شيخنا محدثة من عمل الكفار، وقد انتقلت من عندهم إلينا. فنسأل الله تعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اكفنا شر هذه الجماعات المحدثة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية وغيرها من جماعات الضلال. وكان شيخنا رحمه الله في قنوته كان يقنت ويصرح باسم الخوارج القعدية، اللهم عليك بالخوارج القعدية الذين يحرضون الناس ويهيجون الناس ويؤلبون الناس على ولاة أمورهم. كان في دعاء القنوت يسميهم الخوارج القعدية ويحذر منهم. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فسمعنا واستمتعنا جميعا بهذا المجلس المبارك في هذه الليلة في قرية النجامية حول المورد العذب الزلال، هذا الكتاب الذي هو قاصمة الظهر على الحزبيين خاصة جماعة الإخوان ومن لف لفه وما خرج منه من السرورية والبنائية والقطبية وداعش والقاعدة والنصرة وبقية الشلة في الطريق وهكذا. وكان في الحقيقة درسا قويا ممتعا، بل درسا منهجيا فكريا علميا عقديا. وأبلي شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله بلاء حسنا، وهو يرد على هذه الفئة المارقة الضالة خاصة جماعة الإخوان الذين هم خوارج العصر والذين ضلوا وأضلوا. ويا جماعة الخير، إن أخطر وأغدر وأخبث وأكذب فرقة عبر التاريخ جماعة الإخوان الآن، لأن المشكلة أنهم باسم الدين يفسدون الدين، وباسم أنهم يحرصون ويتباكون على جراحة الأمة والأمة ضاعت والأمة، وهم كذبة وهم خونة في الحقيقة، إنما هم عملاء وأذناب لأعداء الإسلام والمسلمين. وقد رأيناهم كما ذكر الشيخ في الربيع العربي كيف، والربيع الفساد العربي أيام العجات والثورات في الميادين، كيف يؤزون شباب المسلمين الأغرار والرعاع والصغار والغواء والدماء إلى الميادين باسم التغيير أو الحرية، أو حتى قالوا لحكامهم ارحلوا وسقط الحاكم وهبطت العملة وطحن الاقتصاد طحنة وتطايرت الرؤوس وتمزقت الإسلام وسالت الدماء وشردوا من أوطانهم. هذه النتيجة الفتاكة من جماعة الإخوان الضالين المجرمين. فكما أقول هم أخطر فرقة، وسمعنا كلام الشيخ وهو يقسم يرحمه الله يمينا أن هذا هو التجرد، الإخلاص لله عز وجل في الدعوة والرد والمنافعة عن الدين وحماية العقيدة، حماية جناب التوحيد، والحرص على المجتمع المسلم تصفيه عقيدته من هذه الخزعبلات والبدع والخرافات التي سن حسن البنا، أنا أسميه على قبه حسن الهدام وليس حسن البنا، فهو لم يبني في الإسلام شيئا وإنما هدم العقيدة الصحيحة وهدم العلم الشرعي. فلن تجد في كتب الإخوانجية خاصة حسن البنا وأقطابهم لن تجد فيها الحرص على طلب العلم الشرعي ولا تعليم الناس ولا ردهم العقيدة الصحيحة ولا تذكيرهم بها ولا إصلاحهم، إنما ترى التجميع والجماعات والأناشيد والتمثيليات كما ذكر، وأناشيد تحوي في ضمنها تحوي تحريضا وتكفيرا وتجهيلا وفوضى للمجتمع المسلم، وذكر مما ذكر الشيخ، وكانوا يقولون شبابنا هيا إلى الجهاد، يحثون الشباب على الجهاد، شباب أغرار صغار، الجهاد له ضوابط تحت راية ولي الأمر وبإذن الوالدين وبضوابطه وشروطه تحت، وهكذا أو شباب قراني وإيماني وتكبيرات إخواني أصد الكافر الجاني، وهذا واضح، هذا في تكفير المجتمع المسلم ردحا من الزمان، وأبناؤنا بنات للأسف الشديد وجيرانه يرددون هذه الكلمات وراها الإخوان، جماعة الإخوان غضب الله عليهم وقاتلهم الله أن يوفكون فجر فجر خندقي قبري وقبري خندقي، لا هو حق بندق ولا حق خندق، كذبة دجالين يضحكون على عامة الناس، أما أهل العقيدة الصحيحة والعلم الشرعي يعرفون من أين توكل الكتب، يعرفون كيف يردون عليهم. لهذا أبلي الشيخ أحمد النجمي رحمه الله بلاء حسنا وهو يرد عليهم وينافع، وآذوه أذن هو الشيخ زيد يرحمهم الله جميعا. وكنا لا نذكر هذا الكتاب الذي ندرسه الآن تدارسناه هذه الليلة هذا المجلس العاشر هذا الحمد لله، أقول كنا نذكره على استحياء، لا تسعى أن تذكر هذا الكتاب المورد العذب الزلال، قاصمة ظهر عليهم صاعقة تحرق شبهاتهم وأهواءهم وتبطل ألاعيبهم وخططاتهم، والآن يدرس ويفسح عبر نظام تيسير السور الإسلامية في كل مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها، ندرسها أمام الملا، وكتب الله له القبول في جميع الدنيا، هذا فضل من الله ولا يصح إلا الصحيح، والحق واضح الأبلج والباطل خفي لجلج. يقسم الشيخ أنه ما أراد إلا النصح يرحمه الله، إلا النصح والتودى وردهم إلى الله ردا جميلا، ولكن القوم عمي أعماتهم أهواؤهم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تجدون في كثير من كتب الشيخ أحمد النجمي الرد على هؤلاء مهما كانت هامتهم، رد على الشيخ عبد الله بن جبرين ورد على الشيخ أبو بكر الجزائري حينما قال أن جماعة التبليغ جماعة على حق أو كذا، رد عليهم يرد ينافع عن الدعوة، عاش مجاهدا مخلصا كالطود الشامخ والجبل الراسخ لا تهوي به الأهواء ولا تهزه ولا تعصف به العواصف، مدافعا عن التوحيد وعن السنة. والآن بعد حين ودارت الأيام دورتها ويكتب الله عز وجل لكتبه القبول، نحن نتدارسه درسنا غيرا في أفريقيا في أوروبا في شرقا غربا ندرس الكتب ونرى كيف كان علم السلف حينما يصدر من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر قال عمر قال الصحابة قال أئمة الهدى تطمئن إليها القلوب، أما أصحاب الأهواء وأصحاب الحزبيات والتمثيليات والأناجيل فنعرفها شنشنة نعرفها من أخزم. هنيئا لنا جميعا هذا المجلس المبارك وما سمعناه في هذه الليلة في هذا المجلس العلم العقدي الفكري المنهجي الذي نستفيد منه جميعا، كل من حضر انقلوا ما سمعتم، انقلوا ما سمعتم في هذا المجلس إلى إخوانكم وجيرانكم ومن تتعلمون وتزاملونهم تعملون معهم، فهذا نصرة للحق وللعقيدة. رحم الله الشيخ أحمد بن النجمي وشكر الله لهذه البلدة البلدة النجامية حين أخرجت لنا هذا الهزبر هذا العملاق هذا الداعية الناصح هذا الإمام هذا العلامة يرحمه الله. شكرا لإنصاتكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.